الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الطور وهي مكية عن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجاه. وروى البخاري عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه وأنه لا دافع له عنهم. فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى، وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا إنما يقال له جبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تفسير سورة الطور وهي مكية باتفاق المفسرين، وأورد في ذلك حديث جبير بن مطعم وحديث أم سلمة. المقصود من ذلك أن هذه السورة جاء تسميتها بسورة الطور في الأحاديث، وعلى هذا بوب أهل العلم في كتب التفسير سواء من كتب الحديث أو من كتب التفسير تفسير القرآن. وابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالقسم بخلقه سبحانه وتعالى، وقد تقدم معنا في مرات عديدة، ومن ذلك في السورة التي سبقت هذه سورة الذاريات، أن الله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من مخلوقاته. والقسم بهذه المخلوقات يتضمن عظم هذه المخلوقات، ويتضمن عظم الأمر الذي أقسم الله جل وعلا عليه كما سيأتي معنا بعد هذه الأقسام الخمسة. والطور وكتاب مسطور جاء بعد ذلك جواب القسم، جواب القسم. إذن ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بقوله والطور. والطور هنا كما أشار ابن كثير رحمه الله الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي كلم الله عليه موسى. بعض أهل العلم قال الأقسام الأولى في هذه السورة كلها متعلقة بقصة موسى، فالطور هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا موسى حينما كان عليه، وقيل الطور الجبل عموما أقسم الله عز وجل بالجبال لعظمتها. وإذا قلنا بذلك يعني بأن الطور المقصود به موسى فهذا ظاهر، هذا ظاهر كما في النصوص الأخرى. ثم قال وأرسل منه عيسى وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طورا، هذه من ناحية لغوية أن الجبل الذي عليه أشجار يسمى طور، والذي ليس عليه أشجار يسمى جبل لا يسمى طورا. وبناء على هذا القسم قال بعض أهل العلم أفضل الجبال هو الطور الذي كان عليه موسى، وقال بعضهم أفضل منه جبل إيش؟ ها؟ ما أسمع. جبل أحد. لا، قالوا جبل آخر أفضل منه. ما هو؟ الذي فيه غار حراء، جبل ثور. جبل ثور. طيب لماذا؟ قالوا لأن هذا الجبل وإن نزل على موسى فيه من التوراة، فذاك الجبل نزل عليه أو فيه على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والهداية للبشر، ولذلك اختار بعض الفقهاء وبعض العلماء أن يقال إن الطور هو أفضل الجبال عدا جبل ثور الذي فيه غار حراء نزل به الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا. نعم. وكتاب مسطور قيل اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا. هذا الخلاف، هل يقال وكتاب مسطور اللوح المحفوظ أم هو التوراة؟ قال أهل العلم هذا بناء على تفسير الرق أو الرق المنشور. ما هو الرق؟ إن كان المقصود بذلك كل ما يكتب فيه، الرق هو كل شيء يكتب فيه، فيدخل في ذلك اللوح المحفوظ. إن كان المقصود بذلك الجلد فلا يدخل فيه اللوح المحفوظ. واضح؟ إن كان المقصود بالرق اللوح المحفوظ الجلد فلا يدخل فيه اللوح المحفوظ، أما إن كان المقصود به ما يكتب عليه، أي رق يكتب عليه، فيدخل ضمن ذلك اللوح المحفوظ. ثم إذا أخذنا بقول من قال من المفسرين بأن هذه الآيات الأولى كلها في شأن موسى، فتفسيرها أكيد إيش؟ بأنه التوراة، المراد به التوراة. والتنكير قال وكتاب، ولم يقل والكتاب، وقال والطور، عرف ثم نكر، قال وكتاب مسطور. والتنكير هنا يفيد التعظيم، يفيد التعظيم، يعني عظم هذا الكتاب، سواء كان المعنى التوراة لما فيه من هداية لبني إسرائيل قبل أن يحرف، أو كان المقصود بذلك اللوح المحفوظ لأن فيه ما أمر الله جل وعلا بكتابته من شأن هذه الحياة. نعم. وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، وقيل الكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس جهارا، ولهذا قال في رق منشور. والبيت المعمور ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني يتعبدون فيه ويطوفون كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم، كذلك ذاك البيت هو كعبة أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة. وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة ومجاهد والربيع بن أنس والسدي وغير واحد من السلف. هذا في قول الله جل وعلا والبيت المعمور. البيت المعمور إذا قلنا المراد به البيت الذي في السماء، فإنه معمور بدخول الملائكة فيه، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، يعني لا يرجعون، الذين دخلوا لا يرجعون، كل يوم 70,000 يدل على عدد الملائكة أنه لا يمكن إحصاؤه ولا عده، عدد كبير. وإن كان المقصود به الكعبة فإنه معمور بالطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم هذا البيت يعني أقسم الله جل وعلا به بناء على مكانته، على ما يكون فيه من أمر العبادة، ويقال له الضراح. رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر هذا الاسم وتعجبت، فتبين أنه وارد عن علي رضي الله عنه بإسناد ربما يحتاج إلى دراسة، لكن ورد عن علي رضي الله عنه أنه يسمى هذا البيت الضراح. فإذا هذا القسم الرابع أو الثالث، والبيت المعمور، والبيت المعمور. نعم. وقوله والسقف المرفوع، قال سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله عنه والسقف المرفوع يعني السماء، قال سفيان ثم تلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد واختاره ابن جرير. وقال الربيع بن أنس هو العرش، يعني أنه سقف لجميع المخلوقات وله اتجاه، وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. يعني هنا ذكر تفسيرين للسقف المرفوع، وإذا أخذنا بأعلى مراتب التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن، فإنما ذكر عن جماعة من السلف واختاره ابن جرير هو الأظهر لدلالة الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نعم. وقوله تعالى والبحر المسجور، قال الربيع بن أنس هو الماء الذي تحت العرش الذي ينزل الله منه المطر الذي يحيي به الأجساد في قبورها يوم معادها. وقال الجمهور هو هذا البحر، واختلف في معنى قوله المسجور، فقال بعضهم المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله وإذا البحار سجرت، أي أضرمت فتصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم. وقال العلاء بن بدر إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به زرع، وكذلك البحار يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير والبحر المسجور يعني المرسل. وقال قتادة المسجور المملوء، واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. وقيل المراد به الفارغ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله والبحر المسجور قال الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور، تعني فارغا. خرجت أمة الظاهر، خرجت أمة تستسقي فرجعت فقالت إن الحوض مسجور، تعني فارغا. وقيل المراد بالمسجور الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها، قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهم، وبه يقول السدي وغيره. إذن قال في القسم الرابع أو الخامس والبحر المسجور، البحر المسجور ذكر عدة تفاسير في ذلك، وهذه التفاسير واردة عن السلف، جميع هذه التفاسير، سواء أن يقال الماء الذي تحت العرش أو المقصود به البحر الذي في الدنيا. ومعنى المسجور طبعا هذا في تفسير البحر، وفي تفسير المسجور عدة تفسيرات، المقصود الفارغ، المقصود الذي لا يزيد، المقصود الذي يسجر يوقد. على كل حال هذه التفاسير لا يمنع من حمل الآية عليها، لأن اللغة تحتمل جميع هذه المعاني، كانت اللغة تحتمل جميع هذه المعاني فلا مانع من أن تحمل الآية عليها. نعم. وقوله إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، أي الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع. يعني طبعا ما مقصود حمل الآية عليها، قد يقول قائل هناك ربما نوع يعني التناقض في ذلك. في بعضها ليس هناك تناقض، الممتلئ الذي لا يفيض هذا ليس بينه تناقض، وإذا كان متعلق بالآخرة الذي يوقد به، يعني كما أنه الآن تضع الجمرة في هذا البحر فتنطفئ يوم القيامة، يكون هو مصدر من مصادر العذاب. فإذا على تفسير يوم القيامة لا تناقض، أن يكون ممتلئا وأن يكون أيضا موقدا فلا تناقض في ذلك. نعم. وقوله إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، أي الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع، أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. روى الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن عن الحسن أن عمر قرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فربى لها ربوة عيد منها 20 يوما. نعم. قال إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم، أقسم الله عز وجل الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع. إن عذاب ربك لواقع مقسم، هذا المقسم عليه أو جواب القسم، إن العذاب واقع، سواء كان هذا العذاب الذي حصل لآل فرعون على اعتبار أن القصة قصة موسى، أو هو تأكيد أن عذاب الله لاحق بالكافرين المعرضين. وأكد القسم بثلاث مؤكدات عظيمة، والله جل وعلا كلامه صادق لا يحتاج إلى مؤكدات، لكن التأكيد أسلوب من أساليب العرب، ولو كان المتكلم صادقا والله جل وعلا لا أصدق منه سبحانه وتعالى. إن هذا مؤكد، والثاني اللام لواقع، والثالث الخمسة الأقسام الأولى. إذن عندنا الخمسة الأقسام، وإن واللام كلها مؤكدات على هذا الأمر، إن عذاب ربك لواقع أي حاصل، كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع، يعني لا ليس هناك ما يدفع، أو بعد الآية التي تليها. نعم. وطبعا هنا ذكر نعم الأقسام، لا في رق منشور هذا تابع للآية ليس قسما، فيكون والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. طبعا هنا في أثر الحسن قال أن عمر رضي الله عنه قرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فربى لها ربوة، يعني مرض بسببها مرضا، عيد منها 20 يوما، يعني عادوها الناس. جاء في بعض الروايات أنه سمع إن عذاب ربك لواقع قال إيه وربي إنه لواقع، ثم مرض شهرا كاملا يعوده الناس. القلوب يا إخوة إذا كانت نقية فيها من تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف منه، فلا شك أنها تتأثر بكلام الله. وصرنا عندما نقرأ مثل هذه الآثار نتعجب أن يكون من يحصل له يمرض، يحصل له المرض. كم قرأنا هذه الآية وكم سمعناها، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عيد منها، يعني عاده الناس العيادة زيارة المريض 20 يوما لا يعلمون ماذا به، كما في بعض الآثار ما يدرون ما الذي ماذا أصابه. الذي أصابه أنه تأمل في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فأثرت عليه. نعم. وقوله يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة تتحرك تحريكا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو تشققها، وقال مجاهد تدور دورا، وقال الضحاك استدارتها وتحريكها لأمر الله وتحركها لأمر الله، وموج بعضها في بعض، وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. نعم، يعني المقصود تتحرك أو تضطرب كما في بعض التفاسير، كلها تدل على أنها تتحرك على غير العادة. وإن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. ما دخل مور السماء بقضية العذاب؟ المقصود بذلك أن اليوم الذي تمور فيه السماء، اليوم الذي تضطرب فيه السماء يكون فيه العذاب، ليس العذاب معلق بنفس السماء، واضح؟ هي كأنها علامة على اليوم الذي يقع فيه العذاب، يحصل لها هذا الأمر، لأن تتغير هذه الكائنات العظيمة، الجبال تتغير، السماء تتغير، في ذاك اليوم الذي تتغير فيه هذه المخلوقات العظيمة يكون العذاب للمعرضين. نعم. وتسير الجبال سيرا، أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا. يعني هذه الجبال العظيمة تصير هباء، تتحرك حركة سريعة. قال وتسير الجبال سيرا، يعني سيرا سريعا، فهي على ثقلها وعلى وزنها تصير خفيفة، يعني تتجزأ، ما يصير لها هذا الثقل. لذلك قال الله عز وجل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا، لا ثقل لها، لا تكون هذه الرواسي العظيمة موجودة على حالها. نعم. فويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. نعم، يعني ويل لهم، هذه قيل ويل واد في الجنة، وقيل هو يعني أداة زجر ووعيد. نعم. الذين هم في خوض يلعبون، أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. نعم، المقصود الذين هم في خوض يلعبون، المراد بذلك يعبثون يعارضون، وليس المقصود مجرد اللعب، فإن اللعب منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، والمقصود بذلك أن اللعب الذي يكون فيه إعراض عن شرع الله جل وعلا وعن دين الله وعبث واستهزاء وسخرية، فإنهم متوعدون بهذا اليوم. نعم. يوم يدعون، أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. وقال مجاهد والشعبي والسدي وغيرهم يدفعون فيها دفعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا. نعم، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، الزبانية ملائكة العذاب يقولون لهم هذا، وهذا فيه بيان أن الزجر بالألفاظ أيضا نوع من العقوبة، من أنواع العقوبة مع ما يتعرضون له في النار، هذه الألفاظ التي فيها زجر والتي فيها من التنكيل بهم، فأثر اللفظ لا يقل عن أثر العذاب، وإن لم يكن أحيانا أشد. ولذلك البعض يقول ربما تضرب الولد أخف عليه من أن تزجره بكلامك، يعني بعض الكلام وقعه شديد، فلذلك من العذاب الذي يعذب به أيضا أهل النار هذه العبارات، أمكثوا فيها، كما قال الله عز وجل في هذه الآية هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فتذكير لهم بحالهم مع شرع الله جل وعلا في هذه الدنيا. نعم. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها، أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا، لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها. هم لا يصبرون، يعني هذا ليس للتخيير على قدرتهم على التكليف بالصبر، هم لا يصبرون على النار، نار شديدة تتبدل فيها الجلود، ولكن حالهم من باب التنزل أنكم لو كنتم تصبرون عليها أو لا تصبرون عليها لن تخرجوا منها، إذا قضى الله عز وجل قضاء وأمر بأهل النار من الكافرين، وهؤلاء لا يخرجون من النار بخلاف أهل الإيمان الذين يدخلون النار على صنفين، من عنده التوحيد ولكن عنده من المخالفات والمعاصي فإنه لا يخلد في نار جهنم، وأما الكافرون أو المشركون، فالله عز وجل قال خالدين فيها أبدا أهل الشرك أهل الكفر. وأما أهل الإيمان من في قلبه شيء من الإيمان أو من التوحيد فإنه يخرج وإن عذب على هذه المعاصي التي اقترفها. نعم. إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله. إذن الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه الأقسام الخمسة وذكر العذاب الذي يصلح أو يقع لهؤلاء قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا عملكم. والقاعدة العامة أنه لا يضاف على سيئات العبد إلا ما اقترفته يداه أو كان سببا فيه. ما اقترفته يداه ما عمله هو، وما كان سببا فيه ما يضاف عليه من الأعمال التي كان هو داعية إليها. من عمل سيئة أو من دعا إلى سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن هناك سيئات أنت لم تعملها تضاف إليك، كما أن هناك حسنات أنت لم تعملها ولكن تضاف لك. نعم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونعيم، وذلك بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي يتفكهون بما آتاهم الله من النعيم من أصناف الملاذ من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. نعم. بعد أن ذكر الله حال الكافرين ذكر حال أهل الإيمان. إن المتقين، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إن المسلمين، أو لم يقل هنا إن المؤمنين، قال إن المتقين. هذه من أعلى مراتب أهل الإيمان، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. هؤلاء الكمل من الناس أهل التقوى، ويدخل فيهم الأنبياء ويدخل فيهم الشهداء ويدخل فيهم الصالحون. وأهل الإيمان ممن تركوا المعاصي وأقبلوا على الطاعات. قال في جنات ونعيم، هذه الجنات فيها هذا النعيم، وذكر من جملة هذا النعيم قال فاكهين متنعمين متلذذين. والتفكه السرور، ولذلك تسمى الفاكهة فاكهة، هي زيادة عن قضية الحاجة، زيادة عن الطعام الذي يحتاج إليه الإنسان يسمى فاكهة. ثم صار العرف على الفاكهة المعروفة التي أنواع من الفاكهة، البرتقال والتفاح ونحو ذلك. وإلا فالأصل هي ما زاد على حاجة الإنسان، هو من باب التنعم، من باب الراحة، من باب التلذذ. فلذلك تسمى الفاكهة فاكهة، لأنه يسر بها الإنسان يتلذذ بها. نعم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أي وقد نجاهم من عذاب النار، وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني يقول كيف هي نعمة مستقلة؟ من نعم الله سبحانه وتعالى أن ينجي العبد من النار، هذه نعمة لا يعذب. لكن أيضا من النعم العظيمة أن يدخل الجنة، ولذلك قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الفوز العظيم الذي يهبه الله سبحانه وتعالى للعبد ليس فقط النجاة من النار. لو قيل فقط النجاة من النار معنى ذلك أنه لا يعذب لكن لا ينعم، لكن هنا يجمع له بين نعمتين عظيمتين، أنجاه الله عز وجل من العذاب وأدخله النعيم. فلذلك كان اجتماع الفوز في الأمرين ليس في أمر واحد. نعم. وقوله كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا بذلك تفضلا منه وإحسانا. نعم. قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما الباء هنا للسببية وليست للبدلية. ولماذا نقول هذا الأمر؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا البدلية وباء العوض، والباء في الآية بما كنتم تعملون باء السببية. معنى ذلك أن الأعمال سبب لدخول العبد الجنة وليس عوضا عن عمله، ليس عوضا عن عمله، وإنما هي سبب. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. وفي آيات قال الله عز وجل: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فإذا كلنا نسأل الله عز وجل الجنة ونعوذ بالله من النار إن دخلنا، وهذا ما نأمله من ربنا، فهو الرحيم الرؤوف سبحانه وتعالى. فليس بأعمالنا، لأن أعمال العباد مهما عمل العبد فإنه لا يستحق ذلك النعيم، لكن بلطف من الله جل وعلا وبرحمة منه سبحانه وتعالى يدخل عباده. ولذلك يموت من يموت من أهل الإيمان وعنده من المخالفات وعنده من الكبائر، فيكون ممن عفى الله عز وجل عنه، يعني يكون تحت مشيئة الله جل وعلا، فمنهم من يعفو الله عنه، فهذا عفى الله عز وجل عنه تفضلا منه سبحانه وتعالى. وفي الجنة يدخل على ما عنده من التقصير والمخالفات برحمة الله جل وعلا وبعفو الله وبفضله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. نعم. وقوله: متكئين على سرر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: السرر في الحجال، ومعنى مصفوفة، أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله. نعم. قال: متكئين على سرر مصفوفة. مصفوفة يعني وجوه بعضهم إلى بعض، يعني ترص هذه السرر وبمقابل لها أيضا السرر للآخرين، فيقابل بعضهم بعضا. نعم. كقوله: على سرر متقابلين، يعني يقابل بعضهم بعضا. نعم. وزوجناهم بحور عين، أي وجعلناهم قرينات صالحات وزوجات حسانا من الحور العين. نعم. وقال مجاهد: وزوجناهم أي أنكحناهم بحور عين، وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته. الحوراء الحور في الأصل البياض، ثم أطلق على العين، فالحور العين المقصود بذلك وصف العين، عينها في سواده وبياضه، أو في سواد العين وبياضها، هذا المقصود بوصف الحور العين لما فيه ذلك من الجمال، فهن حسان في الوجوه وحسان في الأعين. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم بإيمان في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة، وهو اختيار بن جرير. وقد روى عبد الله بن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني من فضل الله جل وعلا على العباد أن أهل الإيمان إذا ماتوا وماتت بعدهم الذرية فإنهم يلحقون بآبائهم في الجنة. والذرية هنا المقصود الصغار. لماذا؟ لأن الكبير كما يقول أهل العلم هو يبعث بنفسه، يعني مستقلا، بلغ وكبر فإنه يبعث مستقلا، أما هؤلاء فيلحقون بآبائهم هم الصغار. وبالإجماع أن الصغار من أبناء المسلمين في الجنة كما نقل الإجماع غير واحد منهم النووي وغيره، أن أبناء المسلمين الصغار إذا ماتوا فهم في الجنة لعموم ما ورد في ذلك من الأحاديث. نعم. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الأباء. وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني هذا من فضل الله عز وجل أن هناك فضل للآباء على الأبناء، فإن الأب إذا كان على الإيمان ومات له الصغير لحقه هذا الصغير، وإذا كان الابن على الإيمان فإنه ينتفع منه أبوه الذي مات، ترفع له الدرجة. من أين لي هذا؟ يعني ليس عندي حسنات قدمتها. قال: بدعاء ولدك لك، فهذا مما ينفع الميت بعد موته. يعني هذه من الموافقات، أن محاضرة اليوم أيضا فيما ينتفع به الميت إن شاء الله تعالى. فمن هذه الأمور التي ينتفع بها العبد ما جاء في هذا الحديث، هذه الثلاثة الأمور: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذن صلاح ولدك انتفاع لك في الدنيا وانتفاع لك بعد موتك، وصلاحك أنت نفع لأبنائك، فمدار الانتفاع من الآباء للأبناء ومن الأبناء للآباء الصلاح والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وأثر هذا على هذا في حال عدم الاستقامة أيضا ظاهر بين في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقوله: كل امرئ بما كسب رهين، لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان أبا أو ابنا. طيب، هنا إذا فرط الأب في تربية الأبناء ثم هذا الابن كان عنده من الأعمال القبيحة الذميمة، يتحمل الأب عنه هذه السيئات؟ ها؟ ما يتحمل عنه هذه السيئات، لكن يتحمل الإثم في تفريطه في الأمانة التي ائتمنه الله جل وعلا عليها، وهو عدم تربيته على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن الأب يحاسب إن فرط في تربية أبنائه، يحاسب لأنه ضيع الأمانة. لكن إذا لم يكن هذا الولد صالحا وقضى الله جل وعلا عليه بعدم الهداية، فإن ما يعمله من أعمال لا تلحق الأب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي هذه الآية كما قال أهل العلم قاعدة عظيمة، وهو أن عمل العبد لا ينقص منه شيء، كل امرئ بما كسب رهين، يعني يعطى له جميع ما فعل من الحسنات، أما الزيادة فهي فضل من الله، لكن لا ينقص أبدا من عمله، لا ينقص أبدا من عمله، يعني لا يأتي يوم القيامة وحسنات عملها في الدنيا لا يجدها في صحائف أعماله، كل شيء موجود، لكن ما يجده من الزيادة هو من فضل الله سبحانه وتعالى. كما قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى. نعم، هو لحم الطير كما جاء في آيات أخرى، فإنه ألذ اللحوم لهم أن يكون من لحم الطير. وهل يعني يستدل بهذه الآية كما يقول البعض على أن الفاكهة تقدم على الطعام؟ على كل حال هذه مسألة طبية، يعني الاستدلال بها من القرآن وإن استدل بذلك بعض أهل العلم، لكن النظر فيها إلى ناحية طبية هل في ذلك ضرر، وما يذكره الأطباء أن الفاكهة بعد الطعام تؤدي إلى عسر الهضم، وهذا ليس المجال لنا في الكلام فيه، لكن لا نحتاج إلى قضية أن نجعل هذه يعني مسألة يقينية استدلالا بالآية. ليس كل شيء لا بد أن نستدل به بآية قرآنية في أمور الدنيا، ليس بالضروري ذلك. فالآية وإن قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، لا يلزم من ذلك في الآية أن الفاكهة تقدم على اللحم، واضح؟ فإذا ثبت هذا في الطب وأن الفاكهة تقدم على اللحم فهذا مرجعه إلى الطب وإلى المتخصصين في ذلك، يعني ليست المسألة من المسائل التي هي من اليقينيات أو يحتاج أن تكون محل يقين وإجماع في ذلك، مسألة من اليسر بمكان. نعم. وقوله يتنازعون فيها كأسا، أي يتعاطون فيها كأسا، أي من الخمر. قاله الضحاك لا لغو فيها ولا تأثيم، يعني يتنازعون، هم في الجنة، ما هذا التنازع على هذه الكأس وهي خمر الجنة التي لا تسكر؟ قال التنازع هنا التجاذب على سبيل الملاطفة، مثل ما تمازح صديقك تأخذ منه الكأس، فهذا على سبيل الملاطفة، ليس في الجنة من الحسد ولا في الجنة من التنافس المذموم ولا في الجنة، نسأل الله من فضله العظيم، وإنما هو من باب الملاطفة فيما يحصل بينهم، هم على سرر متقابلين، هذا يقابل هذا، فيحدث بينهم من الكلام ويحدث من تجاذب الأحاديث ويحدث من أيضا أخذ هذه الكؤوس فيما بينهم. قال يتنازعون فيها كأسا. نعم. لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون عنها بكلام لاغ، أي هذيان. هم يشربون من الخمر، لكن خمر الآخرة لا يسكر، خمر الآخرة فيه لذة، تتشابه الأسماء وتختلف الحقائق، كما في الخمر كما في العسل كما في اللبن كما في الماء، مجرد الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الخمر الذي يشربه هؤلاء أهل الجنة لا يسكرهم، ما يجعلهم يقولون كلاما قبيحا ولا يخرجون عن طورهم ولا يتكلمون بكلام لا يفهم ولا يكون عندهم من الهذيان ولا من غير ذلك. نعم. أي لا يتكلمون عنها بكلام لاغن، أي هذيان، ولا إثم، أي فحش، كما تتكلم به الشربة الظاهر، يعني الذين يشربون. نعم. كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد لا يستبون ولا يأثمون. وقال قتادة كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأداها، فنفى عنها كما تقدم صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها، فقال: بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نعم، هذه حال خمر الآخرة. خمر الدنيا أم الخبائث كما جاء في الآثار، أم الخبائث، فيها من الأضرار على العقل، على البدن، على المال، فيها من الأضرار على الصلات الاجتماعية، فيها من الأضرار على أمر العبادة، فيها من الأضرار على سعادة العابد في الدنيا وفي الآخرة، فهي مجمع كل شر، سواء الخمر أو ما لحق بها من المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، فهي بلاء وشر. وتجد الشخص العاقل، وربما تجد له منصب في محل ثقافي أو فكري، لكن يشرب الخمر، يكون أجلكم الله أسفه من الحيوان، حتى لا يعرف مصلحة نفسه. قيل إن سكرانا مر كما ذكر في بعض الآثار، فبال على نفسه أجلكم الله، فقال: الحمد لله الذي أسقانا من السماء ماء طهورا. يعني هذا قد خرج عن عقله، ما استطاع أن يميز بين حاله وبين، فهذا من البلاء، هذا من البلاء. فخمر الدنيا ماذا هي؟ أم الخبائث، لأنها تجر إلى كل بلاء، وتستدعي كل فاحشة، وتدعو إلى الفقر وإلى الأمراض وإلى الأسقام وإلى الفساد الاجتماعي بين الناس، من مسائل الطلاق والاعتداء والظلم. ومن جمع في مفاسد الخمر فإنه لا يكاد يحصيها من سوءها ومن كثرتها. نعم. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقال هاهنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون، في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم. نعم، قال الله جل وعلا في ذكر جملة من أنواع النعيم أيضا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هم خدموا أهل الجنة، يطوفون عليهم وهم في هيئة حسنة وفي حال حسنة، يقومون على أمر وشؤون أهل الجنة. قال بعد ذلك: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وهذا فيه أن الحديث يكون بالمقابلة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حدثه فلان من الناس أقبل عليه، فليس من الأدب إذا حدثك فلان أن تتجه إليه برأسك فقط، أو يحدثك هو خلفك وأنت يعني تنظر إلى الأمام وتستمع منه، بل الأدب في الحديث أن تقبل عليه بكليتك بجسدك وتستمع إليه، وهذا من التواضع ومن حسن تقدير الآخرين مهما كان صغيرا أو كان كبيرا، والكبير لا شك له حق يعني أكبر، لكن المقصود كل من يحدث فإنك تقابله. فهذه صفة أهل الجنة كذلك: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يعني يسأل بعضهم بعضا. ما هذه الأسئلة؟ هي ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية، وهي من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن. يتساءلون، بيّن الله جل وعلا ما هذا التساؤل الذي يتساءلونه فيما بينهم. نعم. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه. هذا حال المؤمن من صفات أهل الإيمان، أنهم في الدنيا يخافون لأنهم في الآخرة يأمنون، ومن خاف في الدنيا آمن في الآخرة، ومن آمن في الدنيا خاف في الآخرة. فهؤلاء حالهم في الدنيا حتى مع أعمالهم الصالحة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، يؤدي العمل وهو خائف لا يتقبل منه، يأتي الطاعات وهو خائف. وهذا الخوف خوف محمود، وهو عبادة من العبادات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وهي ركن في العبادة. الخوف ركن من أركان العبادة. فحال العبد في هذه الدنيا أنه خائف، فيتساءل هؤلاء فيما بينهم: إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين، فامتن الله جل وعلا عليهم بهذه المنة وأدخلهم جنات النعيم. نعم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نتضرع إليه، فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤلنا، إنه هو البر الرحيم. قال: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، تصدق علينا سبحانه وتعالى. ثم قال: إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله جل وعلا، وهذا يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكل ما ورد في القرآن من أمر الدعاء فإنه يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة، وكل ما ورد من حال الداعين فإنه يتضمن دعاءهم دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى أسمائه وصفاته: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هذا دعاء مسألة. ودعاء العبادة أن تقوم بالعبادات التي أمرك الله جل وعلا بها من الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك من العبادات، وأداؤك لهذه العبادة معناها أنك ترجو رحمة الله جل وعلا، فهو دعاء بلسان الحال، هو دعاء بلسان الحال. فكأنك تصلي وأنت بصلاتك تريد من الله عز وجل بأدائك هذه الصلاة أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يجنبك أسباب العذاب، وأن يقيك النار. فالدعاء على قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما يدخل في آيات الآيات التي ورد فيها الكلام عن الدعاء كما أفاد أهل العلم. ثم قال: إنه هو البر الرحيم. البر واسع الإحسان، واسع الإحسان، والرحيم أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، ومنه تشتق صفة الرحمة. طيب، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.